أخوتنا إخوة الإيمان في ذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تسعد الأمة وتحتفي بهذه الذكرى كل عام، وكيف لا وهو سيد الأنام الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وتنا إخوة الإيمان، هيا بنا لنكمل حفلنا هذا مع القرآن الكريم وبالصلاة والتسليم على النبي الكريم، نستمع لتلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب، يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد Shahid. محمد Thank you. لا تقدموا بين يدي الله يا أيها الذي آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

أما اليتيم فلا تقهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فقدس الله أكبر ولله الحمد بسم الله فلا تقهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فقدس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعك لك كان في علم القرآن يسبح فليفرق بين رب اشرح لي وألم نشرح. ألم نشرح رب اشرح لي، والشرح طلب من الله طلبه نبي، وألم نشرح قدر بها خير نبي. بادئ ببدء نشكر لشيخنا حمدي أبو شنب الذي نتعلم منه الواجب والأدب، وفي هذا البيت